وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم، ولا تختلفوا في الرأي، فإن الاختلاف سبب لضعفكم وجبنكم وذهاب قوتكم. واصبروا عند لقاء عدوكم، إن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد والعون، ومن كان الله معه فهو الغالب والمنتصر لا محالة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا ومراءة للناس، ويصدون الناس عن دين الله ويمنعونهم من الدخول فيه، والله بما يعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. واذكروا أيها المؤمنون من نعم الله عليكم أن حسن الشيطان للمشركين أعمالهم، فشجعهم على ملاقاة المسلمين وقتالهم، وقال لهم لا غالب لكم اليوم وإني ناصركم ومجيركم من عدوكم. فلما التقى الفريقان، فريق المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم، وفريق المشركين معهم الشيطان الذي سيخذلهم، ولى الشيطان هاربا وقال للمشركين إني بريء منكم، إني أرى الملائكة الذين جاءوا لنصرة المؤمنين، إني أخاف أن يهلكني الله والله شديد العقاب، فلا يقدر على تحمل عقابه أحد. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان، خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد وضعف العدة وكثرة عدد أعدائهم وقوة عتادهم، ولم يدرك هؤلاء أن من يعتمد على الله وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره ولن يخذله مهما كان ضعفه، والله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو تشاهد أيها الرسول الذين كفروا بالله وبرسله حين تقبض الملائكة أرواحهم وتنتزعها وهم يضربون وجوههم إذا أقبلوا، ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين، ويقولون لهم ذوقوا أيها الكافرون العذاب المحرق، لو تشاهدوا ذلك لشاهدت أمرا عظيما. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم أيها الكفار، والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة، سببه ما كسبت أيديكم في الدنيا، فالله لا يظلم الناس وإنما يحكم بينهم بالعدل، فهو الحكم العدل. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصا بهم، بل هو سنة الله التي أمضاها على الكافرين في كل زمان ومكان، فقد أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه، فأخذهم الله بسبب ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر، فأنزل بهم عقابه، إن الله قوي لا يقهر ولا يغلب، شديد العقاب لمن عصاه.